بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم وبارك وزد وأنعم على سيدنا مولانا محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، سلام الله تعالى عليكم إخواني المصلين، وتقبل الله منكم صالح الأعمال. ما زلنا في شرح بعض المعاني المرتبطة بحديث سيدنا عمر عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه في قوله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 50 شهادة: أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. ورأينا في الدرس السابق في المجلس 44 من هذه السلسلة بعض حكم الصلاة وكيفية الوصول إلى مقاصدها وتحقيق الخشوع فيها. والحق لو أننا أردنا أن نوسع في باقي الأركان يعني ربما سوف يطول بنا الحديث. فالصيام أيضا له أركان وله مراتب. هناك رتبة أن يصوم الإنسان عن المفطرات، وهي رتبة الفقهية، عن الأكل والشرب والعلاقة والجماع وما إلى ذلك. ورتبة أن يمسك عن الحرام في حياته وليس في رمضان فقط. ورتبة أعلى وهو أن يمسك خاطره عما سوى الله، فلا يدور في ذهنه ولا يكون في رأسه سوى ما له علاقة بطاعة الله ومحبة الله. وهذه رتب، يعني هي مقامات تاع الناس. بعضهم يعني حد الأدنى ينبغي أن لا ينزل عنه، اللي هي المفطرات الفقهية. وبعضهم قد يفتح الله تعالى عليه إلى أن يصل إلى أعلى ما يصفه الواصفون وأكبر من ذلك. لكن حديث اليوم هو عن رجوع إلى الحديث إلى بني الإسلام على 5 شهادة: أن لا إله إلا الله، وأن سيدنا محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهل لها مراتب أيضا تذوقية للحديث عنها؟ نعم، يقول العلماء أن هذه شهادة التوحيد والإيمان له مراتب تذوقية، يعني كاين رتبة أولى ورتبة أعلى منها ورتبة أعلى منها ورتب أعلى منها. ففي الأولى هي رتبة، ربما إذا صح التعبير، رتبة البداية، وهو أن يقول لا إله إلا الله. قد لا يكون مقتنعا بها أصلا، قد يكون مجرد تقليد، انزال في بيئة تقول لا إله إلا الله، فهو مسلم بالتقليد بالفطرة نتاعه، ما خمم، ما كسر راسه، عمره ما جاء في باله إشكال، عمره ما جاء في باله ربي عليه واحد، عليه الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، عمره ما فكر في أن الله تعالى يعلم الأشياء قبل وقوعها، عمره ما خمم ما في هذه الأشياء، ولا كلمة الملائكة وكيف دائرين وصفتهم وكيف خلقوا وظائفهم وما إلى ذلك، ما جاء في باله. وإن أمن بلي كان ملائكة أو كان يوم آخر وما إلى ذلك، هذه رتبة، هذه رتبة الدنيا. والأمر إذا حبيته يعني ربما نفصلوا فيه شوية، كل يسألوا كما هذاك الإنسان اللي عايش في البحر أو قريب من البحر، كين هذا اللي يتعاملوا مع الماء مع البحر على رتب. كين واحد ربما يحب البحر، يقعد قدامه ويعجبه المنظر، الهدوء، غروب الشمس، شروق الشمس، هذاك النسمة اللي تجي وكذا، بصح ما عنده حاجة في، يعني مرة على مرة يروح يكون حال السخونة يروح يبرد يشمخ يعود يدخل. واحد آخر أعلى منه في العلاقة مع البحر، وهو أنه يسبح ويحسن السباحة، وربما يمكن أن يسبح إلى أمتار طويلة، وهذا خير من الأول، صح ولا لا؟ لأنه يتعامل بالمنظور على الأول، أنه يستمتع بمناظر البحر وهدوئه، ويزيد على ذلك بأنه يسبح في الماء. هذا أعلى رتبة من الأول. لكن كاين من هو أعلى منه رتبة، وهو الصياد الذي يدخل إلى الماء ويدخل إلى أعماق ويروح إلى أعالي البحار الباخرة والزوارق هذيك اللي راح يصيد بهم، فهو يرى من أهوال البحر ومن جمال البحر ما لا يعرفه أبدا ذلك الذي يعيش على الشاطئ. الأخر كي تقول له بحر مهول، هذاك الأول بحر مهول شايفه غير صورة قدامه، الأخر بحر مهول دخل فيه وقرب غرق، ولا خلص حرم هو كي يكون في البابور ولا كي يكون في الفلوكان تاعو، يشوف الموت يقينا، يشوفها قدامه. لما تكلموا على الجمال هذا، يعني تكلموا على جمال البحر، واش راح يشوف؟ يشوف بحر مخلط باليابسه، هو في بلاصه ويقدامها الشجرات والغابه والحجره وكذا، قدامه البحر. بينما الاخر لما يرى جمال البحر ويرى الشروق والغروب، يرى الماء في الماء، ما يشوف حتى حاجة قدامه يبتى من غير الماء. فهذا الثالث أعلى رتبة من الأول ومن الثاني. ويجي الرابع اللي هو أعلى رتبة منهم كامل، هو ذلك العالم الذي يغوص في البحار، اللي دخل السمارة ولا بذوق أدوة الغوص، هذا يعرف الماء كثر من اللي يعرفه الآخرين كامل، ويحس بمخاطر لا يعرفها الأول أصلا ولا الثاني ولا الثالث، ويحس بجمال لا يدركه لا الأول ولا الثاني ولا الآخر، صح ولا لا؟ هذا هو معنى التوحيد. يعني كاين واحد يعني قصارى معرفته في مسألة الإيمان هي أنه يقول لا إله إلا الله، وهذا مطلوب منه، وهذا كوش عطى ربي، وإن شاء الله ربي يسلك يسلكه على خير ويدخل الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر معاذ قال أن من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه دخل الجنة. فقالوا يا رسول الله، عمر الخطاب ومعاذ بن جبل في أحاديث كثيرة روايات كثيرة قالوا يا رسول الله نخاف نقول للناس هذا الهدر يتكلوا، فقالهم قولوها. فأخبر بها معاذ تأثما، يعني قعد شادها ما حبش يخبرها، نهار اللي كان يموت في لحظات وفاته قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان أو من شهد أن لا إله إلا الله دخل الجنة. يعني أشلين هذا حد أدنى، حد أدنى. زيد أبو هريرة رضي الله تعالى عنه في حديث من الأحاديث والنبي صلى الله عليه وسلم يخبرهم أن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. فقال له أبو هريرة رضي الله عنه قال له يا رسول الله وإن زنى وإن سرق؟ قالوا لك الإنسان الذي يدير الحرام. قالوا وإن زنى وإن سرق؟ قالوا يا رسول الله وإن زنى وإن سرق؟ زوجة مرة الزوجة عاود هذا. قالوا وإن زنى وإن سرق؟ قالوا يا رسول الله وإن زنى وإن سرق ثاني ويدخل الجنة؟ قالوا وإن زنى وإن سرق رغم أنفك يا أبا هريرة. بمعنى حتى أنت مش حاب، حتى أنت مش عجبك الموضوع، لأن رحمة الله هي التي تدخل الناس الجنة، ليش خدمتك وبعد كيدخل الجنة ربي يقسم لك على حساب الأعمال. يعني حتى واحد ما يقدر يقول الرب سبحانه وتعالى يا ربي دخلني للجنة حاسبني على الكتالوج اللي يديره، على الأعمال، على السيفي اللي يديره أنا الآن، شو حال عندي من حجة، شو حال عندي من صدقة، شو حال عندي من صلاة، شو حال عندي من كذا، ما تقدرش تقول هذه كلمة الله، ما تقدرش. وإنما الله يدخلك الجنة، بينما يتفاضل الناس في الجنة أكثرهم عملا أحسنهم منزلا، هكذا في الإطار العام. إذا نحن الآن هذا الصحابي هي المسألة على التوحيد ترجع إلى هذا. قلنا كاين واحد قال لا إله إلا الله وهو ربما يعني إذا صح التعبير هذاك وحده الأدنى ما لم يكن منافقا. انتبهوا، لأن المنافق كما يقول العلماء له حكم الإيمان في الدنيا لكن له حكم الكفر في الآخرة. في الدنيا كيفاش؟ أنا واحد قال لا إله إلا الله وما مقتنع بحتى حاجة، يقولون أمن لا بربي ولا بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بالملائكة ولا بالنار ولا بالجنة ولا بحاجة أخرى، فقال لا إله إلا الله وادخل في وسطنا. فوش نديره؟ نعامله في الدنيا معاملة المؤمن. وش هي معاملة المؤمن؟ يعني قال الآن يجي يصلي معنا ونحضره جنازته وندفنه في جبانتنا ونصلي عليه ونكفنه ونترحمه عليه حتى وإن كان هو في ذاته ما هو مقتنع بحتى حاجة، لكن في لخاء ربي سبحانه وتعالى يجازيه على هذا القلب الذي كان يكفر به. المستوى الثاني من مستويات الإيمان وهو أن يعتقد الإنسان هذه العقائد تاع المسلمين بالبرهان الذي استطاع أن يصل إليه. كيفاش أنت تأمن بلي ربي واحد مثلا؟ كيفاش تأمن بلي الملائكة مخلوقين من نور؟ كيفاش تأمن بلي الآخرة راح تكون؟ هذه يكون كل واحد سيوه، كل واحد عنده برهان، كل واحد في الناس عنده برهان واقتناع. يعني يسقسي الشيخ منا يقول لي قول على ربي واحد، يقول لي بكل بساطة لأن الله قال قل هو الله أحد، برهان هذا كافي. يجي الشيخ منا يسقسي قال لماذا أنت مأمن بأن الله واحد؟ يقول لك لو كان كانوا فيها زوج من الآلهة يمكن يختلفوا ويفسد الكون، وإحنا نشوف الكون متفق ما في حتى إشكال، فهذا دل على أن الذي يصنع الكون ويخلق الكون ويسير الكون ويدبر الكون واحد. دليل، والآخر يشوف دليل، والآخر يشوف دليل، كما وجود الله. واحد شافها من آية، واحد شافها من أشياء صغيرة، واحد شافها من أشياء كبيرة، وكل واحد من برهان على وجود الله. فهذه الرتبة الثانية من الإيمان، وهو أن يكون اعتقاده في قضايا الإيمان مطابقا للأدلة، موافق للأدلة، موافق للبرهان، وهو اعتقاد غالب المسلمين. غالب المسلمين هذا هو اعتقادهم، يعني كان هو ما عمره ما يتكلم في الموضوع، فلو كان تقصيه نبش فيه تقول له يا ودي أعمل بلي ربي كاين، أعمل بلي النبي صلى الله عليه وسلم صادق، يقول لك صادق، علاش؟ مش بدلك حاجة، هذا هو برهان، هذا كافي. الآن كاين واحد المعنى واحد آخر في التوحيد هو أعلى من هذا، وهو أن يشهد النفع والضر والإحياء والإماتة والتدبير من الله سبحانه وتعالى، فلا يقع له أمر من أمور حياته إلا ويرى فيه إما فضل الله أو حكمة الله أو عدل الله. بارك يا الحمد لله يا رب، أنا جيت نصلي ظهر كار شيك شو جيت نصلي، بمعنى أنه أنا الآن يعني في الصلاة أنا شاطر وأني قافز وربي وفق وربي، ما يقولش وربي أصلا، يعني يقول بلي أنا الآن تربيت عليها ومن بكري وصلت في, في, في, في, في حياتي وكذا، وإنما ما الذي يشهده؟ أن فضل الله عليه، وإلا لكان الآن في حاجة واحدة. هذه نقطة كثير من الناس يغفل عنها. يعني وش يقول يدير؟ يقول هذاك الإنسان يحسب باللي الله سبحانه وتعالى كلي أعطاه واحد الحاجة وراه بعيد، لكن الحقيقة هو أن الله سبحانه وتعالى لم يوفقك، لو لم يوفقك في أن تأتي إلى الصلاة وأن تصوم وأن تحج وأن تزكي وأن تفعل الخير وأن تمتنع عن الحرام لما وفقت إلى ذلك. ولذلك شوف أنت منين ذكركم تلاحظوها في حياتكم كاملة، شو هذيك النحسات أنت عصاف اللي تجي قبل العيشة؟ كل الناس تحس بها قبل العيشة، تحس روحك بأنك أنت الآن عندك واحدة تقطح عليك من أول، يعني كل الآن حاجة كبيرة، بمجرد ما تجي للمسجد ولا تصلي العيشة ولا حاجة كي معنى ذيها يروح تعرف بلي المسألة يقع لعبة. شوفوا هذاك الثقل تاع الصيام، هاو جاي رمضان وكذايا وشكون لي صوم وجاي الصيف والسخانة وتبدأ تصوم. مثال هذا تعرف بأن الله سبحانه وتعالى وفقك فقط. كذلك اللي هم رايحين للحج ولا اللي راحوا للحج يشوف باللي ذوك الآن مثلا الله صوم هذيك تاع الدراهم اللي حي يدفعها مين دبرها وكيفاه نجيبها و100 مليون بزاف وكذا، لكن يفوت منك أنك مشيت شوف باللي الله سبحانه وتعالى هو اللي دبر لك الأمر، أنت ما عندك والو، بل انت تارك الآن في هذه اللحظة مجرد صورة لتحقق فضل الله سبحانه وتعالى عليك ولتحقق فضل الله فيك. كذلك في المصيبة، كذلك في المشكلة، كذلك في الأشياء الجلالية، المرض والتعب والإفلاس والضيق تاع السكن والأولاد ما كانش والأولاد مرضوا وكذايا، تولي تشوف في روحك باللي انت يا راك في حكمة الله. هذا معنى من معاني التوحيد المهمة، ماشي كما الناس يقول هذا، أن تشهد الله في نفعك وضرك شيء من أعلى مراتب الإيمان، من أعلى مراتب الإيمان، ولا يوفق له كثير من الناس. أعلى من ذلك الرتبة الرابعة وبها نختم، وهو أن تشهد فضل الله تعالى عليك وأنك أنت الآن كأنك لا شيء. شو هذا التعبير هذا؟ يعني وش معناته؟ لا تفرح بدنيا تأتيك ولا تحزن عن دنيا تذهب عنك، لا تفرح بفضل أو تفرح بطاعة فعلتها أو بمعصية انتهيت عنها، بل ترى أنك أنت مجرد يعني كما إذا صح التعبير ريشة في مهب الريح. كيفاش هذه؟ قوله صلى الله عليه وسلم عن في الحديث يقول الله سبحانه وتعالى: ما تقرب إلي عبدي بأحب مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. يعني أنت تولي تشوف في روحك بأنك لا تستطيع أن تنظر إلى شيء حرمه الله، فلا ينظر عينك إلا ما أباح الله، ولا تستطيع أذنك أن تستمع إلى شيء منعك الله من الاستماع إليه، ولا يدك أن تلمس شيئا منعك الله إياه، ولا رجلك أن تذهب إلى مكان حرمه الله عليك. تولي ما تقدرش. وهذه كانت عند العلماء بكري والصحابة والأنبياء وما إليه. شوف قصة سيدنا موسى عليه السلام، جيوش المملكة الفرعونية على جلالة قدرها في ذاك الوقت، المملكة الفرعونية اللي قام في تاريخها يعني كانت أكبر إمبراطورية على وجه الأرض، كلها ضده، وهو هارب مع بني إسرائيل حوش يسلكهم، وبنو إسرائيل هذو ما اليهود اللي كانوا معه بدل ما يكونوا عون له خافوا زادوا داروا المشاكل، أم حيحقونا أم رح يقتلونا أم رح يلحقولينا وانت ورطنا وانت باصيتنا، وش يقولهم؟ كلا نمع ربي سيهدي وحده في مقابل جيوش بالملايين أو بالآلاف، نقولوا بعشرات الآلاف. هذا معنى التوحيد، أن لا يخاف. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نهار اللي لحقوا ليه كفار قريش في غار ثور، وش قالوا له؟ لحقوا للغار وقالوا أبو بكر الصديق: يا رسول الله لو نظر أحدهم إلى شسعين عليه لكان يهبط راسه وبرك هكذا برك. لا رأنا. وش يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال له صلى الله عليه وسلم: ما ظنك باثنين الله ثالثهما. هو اللي يصرفهم علينا، ما يصرفهم علي لا ندرج ولا نخبي ولا، يعني انت الآن في عدو مع عدو متلاقيين بيناتهم ميترا ولا أقل، والله تعالى يعميها عليه وما يشوفوش، وهم يبحثون عنه وقاعد في بيته صلى الله عليه وسلم ومحاصرينه، لما يأذن الله تعالى له بأن يخرج يخرج في وسطهم وينعسوا كامل يعجب في وسطهم، ولا أحد يستطيع أن ينتبه ولا أن يتنبه إلى خروج هذا الشخص الذي يرصده أكثر من 12 أو 13 واحد واقفين يعسوا فيه. فنحن الآن نتحدث عن أعلى رتب الإيمان وهي المرتبة الرابعة. إذن هذا كي نختم الحديث عن بنية الإسلام على خمس، والحديث عن المراتب الأربعة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفعنا بما قلنا وأن يكتب لنا أجر ذلك. فقط كاين تنبيه الإخوة يعني الحاضرين يقولوا الحاج قدور عظم جمعية المسجد قام اليوم بعملية جراحية، ويسأل أو يطلب من إخوانه المصلين أن لا ينتهوا في دعائه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب له الشفاء العاجل وأن يداويه ويشفيه شفاء تاما لا يغادر سقما. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها صحة جديدة له في طاعة الله سبحانه وتعالى، وأن يشفيه ويشفي جميع مرضى المسلمين الحاضرين معنا والغائبين معنا اللي عنده مريض، إن شاء الله ربي يشافيه في هذه الليلة المباركة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. وبارك الله.